سر يا بلادان انت سيف الحق رغم الكافر الحاسد اغزو من هاتين جندك الاسد البواسل الارهب الجاحد جاهد وقاتل العن جنيفا لاهلي ودكر المنازل العدو الصائل دنس القران دمر زمرة الباطل انت شمع في جبين العز والنور والشهامة والشهامة انت من قاد الفوارق في ملاحم الكرامة يا أسامة يا أسامة يا أسامة جد ولا تخشى النصارى قريبا يموت فأنت ليث سار في تلي الشهادين والصمود ليثني نظرة من قرب فيك اذهب الهام واقتل الحسرة ربي يجمعنا بكو فرسان البطولة بمسجد المسرى ويكشف الغمة والمذلة من دياري وينصر الأمة ويدحر الغاصب ويعز الدين ربي يشحد الهمة يطلق أغلى للأسرى ويطلق قيود السبايا ينصر أنصار الديانة من أحبوها السرايا يا أسامة يا أسامة يا أسامة جهل ولا تخشى النصارى والطواغيت اليهود فأنت ليث سار في درب الشهادة والصمود جهل ولا تخشى النصارى والطواغيت اليهود فأنت ليث سار في درب الشهادة والصمود مكة بتنادي والمدينة منزل الشافع محمد النبي الهادي كابول وقراصدي تسأل الله يحفظك من عين لو غادي يشهد الميدان إنك الشاهين ما هاب جحفل طاغيان فارس الفرسان الشجاع اللي ذهبوا دولة الروم والعراق الحر يفديك والبرايا والله تحميك قاعد جيشك جاي لبيك لو سألت قتل عادي يا أسامة يا أسامة يا أسامة شهد ولا تخشى النصارى والطواغيت اليهود فأنت ليث سار في درب الشماتة والصمود شهد ولا تخشى فأنت ليث في درب الشماتة والصمود حور في الجنة والنعيم الذاهل اللي ينصر سنة فارح مانا ميتة العيد بالقنا بالفارح ظنا قادر بلاده بالخيل واترك أهله وادعي أولاده الصبر ذاد في طريق الغرب ما ضيق بضناد عين تبكي حزينه الأخذ لي رهينه نفس مجروح الضعينه أسامة جند ولا تخشى النصارى والطواغي لن يموت فأنت ليث سار في درب الشهادة والصمود جند ولا تخشى الشهادة والصمود جهد ولا تخشى النصارى